بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد اختص العلامة الأثري السلفي مجدد شباب الحديث والسنة في هذا العصر الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، بأنه كان أحيانا يسبق إلى ضبط بعض المفاهيم ويجمع في موضع واحد يبحثه أكثر ما يتعلق بهذا الموضوع، بالتالي وجدت بحوث متميزة في كثير من كتبه يكاد يكون لم يسبق إليها، مثل ما فعل في شروط الحجاب الشرعي وضبطها بغض النظر عن الاختلاف في الشرط الأول منها، لكنه كأنه كان أول من ضبط هذه الشروط بهذه الصورة، يعني الجامعة الدقيقة رحمه الله تعالى. ومن أمثلة ذلك تصنيفه البديع لكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهذا الكتاب الذي كان في عصر الكابوس في مرحلة معينة منع من التداول، هكذا كان يتعامل مع العلم ومع العلماء ومع الحجج والأدلة، الهروب إلى المصادرة كما نعلم جميعا، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ولا شك قضية المساجد والقبور هذه قضية في واقعنا تمس العقيدة بشدة، ليست مجرد خلاف فقهي. حول الأضرحة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، من الطواف بها والتمسح بها ودعاء الموتى وكل ذلك من المظاهر التي تصادم حقيقة لا إله إلا الله. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فحولت المساجد عن طريق هؤلاء الصوفية إلى أماكن يدعى فيها غير الله عز وجل. وليست قضيتنا الآن التفصيل في موضوع اتخاذ القبور مساجد، لكننا يعني نأمل أن الإخوة القريبين من فخامة الرئيس محمد مرسي أن ينصحوه، لأنني يعني معرفتي بصفاته وخصالي أنه رجل يقبل نصيحة جدا بمنتهى السهولة، وهو متواضع جدا لمن ينصحه وينصت ويصغي جيدا ويقبل النصيحة، فمن حقه أن ينصح في بعض المواقف التي لا يجوز له أن يخضع لأي صورة من صور الابتزاز السياسي، خاصة في الأشياء التي يعني يمكن ألا يفعلها ولا يملك أحد أن يجبره، وكيف يجبره وهو رئيس الدولة. فأعتقد هو إن شاء الله يقبل نصيحة، فنوصي الإخوة القريبين من فخامة الرئيس محمد مرسي حفظه الله وكفاه شر أعدائه وخصومه أن ينصحوه في مثل هذه الأشياء، خاصة فيما يتعلق بموضوع الصلاة غدا في مسجد زي مسجد أظن سيدي جابر، مسجد مبني على قبر ولا أبو العباس، سيدي جابر أعتقد، فيعني مش هتفرق الاثنين واحد، لكن أعتقد أن سيدي جابر القبلة القبر في القبلة، يعني حتى لو كان المعروف أن الراجح في هذه المسألة أن الصلاة على الأقل مكروهة، أن الصلاة مكروهة إلا إذا كانت قبر في جهة القبلة، فالكراهة يعني تشتد جدا. لكن لا شك مثل هذا السلوك يرسخ ويكرس للانحراف عن عقيدة التوحيد والتي بها خلل أصلا عند كثير من العوام. فبدل أن نعمق هذا الخلل بأن يعني نسلك مسالك تشوش على الناس في عقيدتها وتوحيدها، خاصة ما يملك أحد أن يجبره على ذلك، فلا ينبغي يعني مجاراة الناس أو أن يخضع الابتزاز السياسي حتى لا يقال عليه وهابي وسلفي وكذا إلى آخره. هذا الأسلوب السوقي الذي يسلكه الإعلام والذي يمارس نوعا غريبا من الإرهاب الآن الفكري أشد مما كان في عصر حسني مبارك، لأنهم يريدون أن يوصلون إلى أن نخجل من عقيدتنا، أن نخجل من شريعتنا، أن نخجل من انتمائنا. فلا ينبغي الخضوع للابتزاز السياسي، ينبغي أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا على حق في كل المقاييس حتى المقاييس الديمقراطية فضلا عن الشرعية. وأنا كنت في مؤتمر طبي من حوالي أسبوعين في القاهرة، وأجبرت على التواجد على المنصة مما حجم قدرتي على المناوشة مع المحاضرين. فكان الأستاذ الدكتور قدري حفني، وهو من أعلام علم النفس في مصر بالذات علم النفس السياسي. فالمهم أن اللي على المنصة كلهم بأي طريقة عايزين ينتقدوا الإسلاميين وينتقدوا الرئيس مرسي حفظه الله. فهذا الدكتور يعني هو مش لاقي حاجة، يعني إيه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لذميم، مش لاقي حاجة يمسكها على يتكلم فيها. فبدأ يقول إيه، يقول حتى الرئيس مرسي يوم أعلن فوزه بمنصب الرئاسة توجه بالشكر لكل القوى الموجودة في المجتمع، لجميع القوى ما عدا قوة واحدة، من هي؟ فلم يجب أحد من الحاضرين، فرد هو على نفسه قال جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة. فأنا لو كنت أقدر أتكلم لكن ده ما كانش ينفع يعني أقاطعه، كنت قلت له ما هو من الإرهاب بتاعكم، من الإرهاب الذي تمارسونه والابتزاز الذي تمارسونه. أي واحد وقت عايز يتكلم يقول لك أنا مش من الإخوان بس بقول كذا وكذا وكذا، فأصبحت كأنها يعني وصمة لازم يلغيها عن نفسه، في حين أن بمقاييس ديمقراطياته المزعومة المفروض أن ده رئيس منتخب بدون تزوير ويشكل أغلبية. وبعدين قعدوا يتكلموا عن الإخوان وكأن الإخوان كائنات فضائية هبطت علينا من كوكب آخر، هبطوا واحتلوا البلد. لو كان في مكنتي أنا أتكلم أيضا كنت هرد أقول أنت مش بتقولوا مبدأ المواطنة، طب دول مش مواطنين؟ أليسوا مواطنين مصريين؟ تطبق عليهم مبدأ المواطنة. لكن هكذا العهد بأهل الباطل وخصوم التوجه الإسلامي أنهم هم الذين يمارسون الإقصاء وهم الذين يمارسون الابتزاز السياسي يعني صور عدة. لا أريد أن أبحر بعيدا عن موضوعنا، لكن كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد فعلا من النماذج التي فيها ابتكار وإبداع من العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أيضا في كتاب الحجاب أيضا ضبط شروط الحجاب بصورة كأنه لم يسبق إليها. من أمثلة ذلك أنه عقد بحثا في كتابه المبتكر أحكام الجنائز وبدعوها حول علامات حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة. العلامة الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى اقتصر في كتابه الذي ندرسه يوم الأحد على ذكر أسباب سوء الخاتمة، ولم يتعرض للجانب الآخر وهو أسباب يعني أو علامات حسن الخاتمة. فنغتنم الفرصة ونتناول هذا المساء هذه القضية المتعلقة بعلامات حسن الخاتمة. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأي ممرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. أول هذه العلامات أن ينطق الميت بالشهادة عند الموت. وفيه أحاديث، أولها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا غفر الله لها. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. قال: لا. وأثنى على أبي بكر رضي الله عنه: إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. يعني لم تواته فرصة كي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث. سمعته يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فقال عمر: إني لا أعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. أما العلامة الثانية، وهذه العلامة سوف نفصل الكلام فيها إن شاء الله تعالى فيما بعد. أما العلامة الثانية فهي الموت برشح الجبين، أن يعرق جبين الميت أو المحتضر، لحديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. العلامة الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي ذلك أحاديث، أولها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكنت أسمع بعض الصالحين، الأستاذ محمود شكري رحمه الله تعالى، يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الصدق في طلب الشهادة، اللهم إني أسألك الصدق في طلب الشهادة. فلما استوضحت معنى هذه الدعوة أشار إلى هذا الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. العلامة الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله. وفيه حديثان، أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد؟ قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. العلامة السادسة الموت بالطاعون. الموت بالطاعون، وفيه أحاديث منها حديث حفصة ابنة سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت بالطاعون، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. يعني من كان في البلد لا يخرج منها، ومن كان خارجها لا يدخل فيها. طبعا لو طبقنا إجراءات الطب الوقائي رأينا أن هذه أقوى وأعظم درجة من درجات الوقاية، لأن اللي في البلد ممكن يكون بيحمل المرض فلو خرج سينشره، واللي خارج البلد ممكن يكون سليم فإذا دخل يعني قد يصاب بهذا المرض. فدي من الإجراءات الحجر الصحية أو الوقاية التي يعني يستفاد منها الآن. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. العلامة السابعة الموت بداء البطن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ومن مات في البطن فهو شهيد. وعن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرت وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى، وفي رواية صدقت. العلامة الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. العلامة العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله ابن رواحة فما تحوز له عن فراشه، يعني ما تنحى لم يتنحى له عن فراشه، فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، يعني لو أن شهداءهم فقط الذين يقتلون في ساحة الجهاد إذن شهداء أمتي يكونون قليلا. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يعني المرأة تموت وفي بطنها يعني الجنين أو الولد، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، بسرره حبل السر إلى الجنة. العلامتان الحادية عشرة والثانية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب، وذات الجنب وهو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، تقريبا هي البلوريزي يسموها كده. فيه أحاديث أشار عن جابر بن عتيك مرفوعا: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، بجمع تموت وفي بطنها ولد، وقيل هي التي تموت بكرا. أما العلامة الثالثة عشرة فالموت بداء السل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. العلامة الرابعة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث: من قتل دون ماله، وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. أرأيت يعني أخبرني. وعن مخارق رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان. قال: فإن السلطان عني وعجل علي، مش هيسيبني لحد ما اروح انادي الشرطة او كده. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة او تمنع مالك، يعني تحمي مالك. العلامة الخامسة عشرة والسادسة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، لحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. العلامة السابعة عشرة الموت مرابطا في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وفي بعض الروايات: وبعث يوم القيامة شهيدا. وفي الحديث الآخر: كل ميت يختم على عمله، يعني ينتهي عمله بموته، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. الثامنة عشرة الموت على عمل صالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. إذن يعني هذا فيما يتعلق بعلامات حسن الخاتمة التي يرجى لمن وفق لأن يختم حياته بها أو بأحدها، يعني أن يكون من أهل الجنة. من العلامات المبشرة أيضا بعد موت المسلم ثناء الناس على الميت، فالثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله تعالى. فعن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير. إذن يعني يندب أنه إذا مات الرجل أن يكثر الناس الكلام في حسناته وذكره بالخير ما دام هو فيه الخير وليس المدح إيه بالمجازفة. فالمدح هنا لأنه غير حي وبالتالي لا يحتمل أن يفتن بالثناء عليه، بل بالعكس هذا يشجع الناس على أن يدعوا له ويستغفروا له. فمر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير، فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا وتتابعت الألسن لها بالشر، فقالوا بئس المرء كان في دين الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. وعن أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، قلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله في الواحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم، أو قال قد قبلت بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. يقول الألباني رحمه الله اعلم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين وهو العمدة هذا. وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير، فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، يعني شاهد ولم يرى شيئا، لا اللي يشهد يكون إيه عن خبرة وعن قرب منه، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك أنفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له. كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. فمن ثم بناء على يعني هذا الأمر، يعني علامات حسن الخاتمة، أبرز وأهم وأقوى هذه العلامات هو أن يختم للإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك يعني تكلم العلماء في مسألة تلقين المحتضر، أن تذكر المحتضر بأن يختم كلامه بلا إله إلا الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم، يعني موتاكم هنا باعتبار ايه؟ ما سيكون. لكن لما الميت يفارق روحه ايه فايدة التلقين؟ المفروض ان هي اللي هو في حالة الاحتضار. فموتاكم يعني الذين هم يموتون، الذين يحتضرون. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فإذا ليس التلقين، لأن بعض الناس قالوا التلقين هو أن تذكر الشهادة بحضرته ويسمع الميت كلمة لا إله إلا الله. فالظاهر أن التلقين هو أمره بأن يقولها. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ قال بل خال، فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه، فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتيه. يعني كأن الرجل لما تكلم في هذه المسألة، طبعا الإنسان بيكون في سكرات الموت ممكن تركيزه بيكون يعني ضعيفة جدا فيحتاج إلى من يعينه، فبالتالي لما دخل هذا الرجل وقال هذه الجملة يعني إيه أشار الأعمش في حالة الاحتضار بالسبابة وحرك شفتيه، والظاهر أن ذلك بلا إله إلا الله. حتى لو كان الإنسان يحضر وفاة كافر يعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، لأن ما دام قبل الغرغرة وإذا وفق لأن ينطق بالشهادة فما الذي يمنع من نجاته بها؟ والدليل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن ينطق عمه بلا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله يوم القيامة، معناه أنك قال يمكن أن تنفع، أن هذا معناه أنه لم يصل إلى حالة الغرغرة، لكن هو في سياق الدخول على مراحل الاحتضار. وكان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات قال صلوا على صاحبكم، يعني صار أخا من إخوة المؤمنين والمسلمين بمجرد أن نطق بهذه الشهادة. فمن ثم نفصل قليلا في أهمية يعني أن يختم الإنسان حياته بأعظم علامات حسن الخاتمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله. بعض الناس لما بيسمع الأحاديث يقول خلاص حاجة بسيطة خلينا يعني نعيش في الدنيا براحتنا، وعند الاحتضار بنقول لا إله إلا الله، فهو يتصور أنها فعل يعني إرادي، هي توفيق وتثبيت كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. يقول الحافظ والمراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمة الشهادة، أي موضع فيه لا إله إلا الله لابد أن تعرف أن هي اختصار لإيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ بني الإسلام على خمس، عد الخمس، أربعة منهم العبادات معروفة الأركان الأربعة، واحدة منهم الشهادتان، فعد الشهادتين معا ركنا واحدا، فدل على الارتباط الوثيق بين شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ: والمراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمة الشهادة، كلمة الشهادة، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. قال الزيد ابن المنير: قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين عرفا. فذا لقب للشهادتين، يعني كلمة لا إله إلا الله هي لقب على إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، يعني ما دام على التوحيد وإن مات فمجرد الزنا والسرقة لا يخرجانه من الملة، يبقى معه إيه؟ التوحيد. وهذا حق لا مرية فيه، فالزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، لكن ليس في الحديث أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. ليس في الحديث أنه إن زنى وإن سرق يبقى مش هيتعذب ما دام قال لا إله إلا الله، لا، لكن الزنا والسرقة السرقة لا يمنعان دخول الجنة ما دام العبد العاصي هذا إيه؟ موحدا. طبعا هذا حق لا شك فيه، لكن ليس في الحديث ولا يصح لأحد أن يستدل بالحديث أنه مع وجود التوحيد لا يعذب على الزنا أو السرقة. وعنه أي أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. طبعا يقول الحافظ ابن حجر: وكأن أبا ذر لما سأل وقال إن زنى وإن سرق استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر، لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار، يبقى المعصية تنقص الإيمان ولا تحبطه، واضح؟ وهو ينتفع بالتوحيد ما دام قد مات على يعني التوحيد، لكن لا يعني هذا أنه لا يدخل النار، هو معناه أنه إذا عذب بذنوبه، إذا عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار، لأن التوحيد يمنع من التخليد في النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ما يقارب ملأها، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك حين أصابتهم مجاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، فيحجب عن الجنة. تلاحظون هنا أنه أتى بالإيه؟ شهادة التوحيد وشهادة إيه؟ الرسالة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه

فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بقلب مشحون بالشهوات وحب الدنيا وأسبابها ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. شرع شريف أولى قضية الخواتيم اهتماما كبيرا جدا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى زائد ثبات على التقوى إلى الممات تساوي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثبتوا على التوحيد إلى والطاعة إلى الممات. فقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في إشارة إلى إيه؟ إلى الأخذ بأسباب الثبات على التوحيد. ويوسف عليه السلام دعا ربه فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اهتم بأهم لحظة وهي لحظة مفارقة هذه الدنيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. لأن الإنسان مثلا إذا صلى صلاة طويلة بخشوع وسجود طويل وركوع طويل وكذا وكذا على أكمل ما يكون، ثم قبل أن يسلم في اللحظات الأخيرة أحدث ونقض وضوءه، تبطل كل الصلاة لأن الأعمال بالخواتيم. كذلك إذا صام يوما شديد الحر طويلا جدا ثم قبل الغروب بدقائق معدودة أفطر، يحبط كل ما مضى. فنفس الشيء بالنسبة للخواتيم، يعني كما في هذا الحديث: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. إذن العبرة بالحال التي يلقى عليها الإنسان ربه. ولذلك قال الإمام أحمد: سمعت شعيب بن حرب يقول لرجل: إن دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. أهم شيء ادخل القبر وأنت ثابت على الإسلام. إن دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا يستعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وعن عمرو بن الحمق الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل الموت. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا ولي الإسلام وأهله، يعني وأهل الإسلام، لأن الله هو ولي المؤمنين ولي أهل الإسلام، يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. وفي لفظ: يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن نافع مولى بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يدعو على الصفا يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إذا سافر: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. الحور هو النقصان أو الرجوع، والكون هذه يعني وردت بلفظين: أعوذ بك من الحور بعد الكور بالراء، أو من الحور بعد الكون بالنون. والكون هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، ومن الطاعة إلى المعصية. فالكون هو الرجوع من شيء إلى شيء من الشر، أو الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. ومن رواه بالراء: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فالكور يراد به هنا الزيادة، وهذه الكلمة مشتقة من تكوير العمامة، وهو لف العمامة وجمعها لتثبت على الرأس. فالمعنى التعوذ من الانتقاص بعد الزيادة والاستكمال. ورواية الكون هنا معناها مأخوذ من الاستقرار والثبات، فالمراد التعوذ من النقصان والتغيير بعد الثبات والاستقرار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع مسافرا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. الخواتيم طبعا جمع خاتمة، وهو ما يختم به من العمل، يعني ما يكون آخر عمله، ودعا له بذلك لأن الأعمال بخواتمها كما تدل عليه الأحاديث. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: مات سفيان الثوري عندي، فلما اشتد به جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب، فرفع شيئا من الأرض فقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان رحمه الله يقول: بكينا على الذنوب زمانا، ونحن الآن نبكي على الإسلام، يعني نخاف ألا نموت على الإسلام. ولما احتضر رحمه الله جعل يبكي، فقيل له: يا أبا عبد الله، عليك بالرجاء، فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. في الحقيقة أن هذا الموضوع موضوع علامات حسن الخاتمة، وبالذات أعظم علامة وهي أن يختم للعبد بشهادتي التوحيد والرسالة. اهتم العلماء بالجانب التطبيقي له، فحفلت الكتب بآثار تشرح أحوال المحتضرين الذين ختم لهم بلا إله إلا الله، وبالعكس أيضا تشرح أحوال الذين خذلوا من أن يوفقوا إلى النطق بلا إله إلا الله عند الممات. فمن ذلك ما جاء عن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه لما ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضه الله. يبقى الواحد أول بأول يبقى أول يعني إيه خلص الوصايا اللي عليه، إذا كان عليه ديون أو عنده أمانات الناس، ما يجيش ساعة ما يهجب عليه الموت يقعد يقول لهم بقى الحقوا الموضوع فلاني وعلي فلوس لفلان ولي عند فلان، لا يعني يرتب نفسه عشان يخلص أول بأول، حيث إذا فجأه الموت لا يكون مسؤولا عن حقوق الناس أو مظالمهم. فبالتالي عشان يركز بقى ساعة الموت بإيه؟ في أن ينطق بلا إله إلا الله. فأنظر عليه أوصى بنيه ثم أخذ يردد لا إله إلا الله ولم ينطق كلمة غيرها رضي الله عنه. لما ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضه الله. وعن أنس بن سيرين قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه وحضره الممات، فجعل يقول: لقنوني لا إله إلا الله، فلم يزل يقولها حتى قبض. وقيل إنه دخل على حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عند الموت وهو يقول: لا إله إلا الله، قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. وعن ليث بن أبي رقية كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أجلسوني، في حالة الاحتضار، قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ثلاثة، قالها ثلاث مرات، ولكن لا إله إلا الله. ثم أحد النظر وقال: إني لا أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله. وعن أبي معشر زياد بن كليب قال: دخلنا على إبراهيم النخعي حين ثقل، فجعل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: فلما زاد ثقل جعل ينقص، أي قلل الصيغة، حتى قال: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله، ثم قضى. وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصرت عيناي وإلا فعميتا، يعني رأيت بعيني وإن لم أكن صادقا فيما أقوله، فيدعو على نفسه بالعمى، يقول: بصرت عيناي وإلا فعميتا، وسمعت أذناي وإلا فصمتا. أحمد بن نصر الخزاعي حيث ضربت عنقه، فصلت عنقه أو فصلت رأسه من جسده، حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله إلا الله. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: حدثني أبي قال: لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه: قل لا إله إلا الله، فأكثر عليه. طبعا الإمام عبد الله المبارك إمام من كبار أئمة الإسلام وأئمة الحديث، لفقهه خشي ان هذا الرجل هو يلقنه اثقل عليه، في ناس بتبقى ثقيله في النصيحه، فهو في حاله احتضار وبيقول لا اله الا الله، وده مش عايز يسكت، كل شويه ايه يضغط عليه. فانظر الى فقه ابن مبارك حتى في هذه اللحظات، جعل رجل يلقنه: قل لا اله الا الله، فاكثر عليه، فقال له: لست تحسن، لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلامي. فما دام المحتضر قال لا إله إلا الله وسكت، يعني لا تثقل عليه، لكن إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بكلام آخر أجنبي عنها، فحينئذ تذكره ثانية بأن يقول لا إله إلا الله. لكن الإثقال والإدجار في مثل هذه اللحظات الحرجة، طبعا هذا مما إيه قد يضجر الميت ويقول له لا مثلا أو شيء من هذا، فيفهم أنه مش عايز يقول لا إله إلا الله، لا هو بينكر على هذا الثقيل. وقال علقمة بن قيس النخعي لمن حضروا احتضاره: وإن استطعتم أن يكون آخر كلامي لا إله إلا الله فافعلوا. وعن عمرو بن محمد بن إسحاق قال: سمعت ابن واره يقول: حضرت أنا وأبو حاتم عند وفاة أبي زرعة، وهو الإمام سيد الحفاظ أبو زرعة الرازي رحمه الله، فقلنا: كيف تلقن مثل أبي زرعة؟ ده الشيخ والإمام الكبير، العالم الكبير، إزاي التلامذة يلقنونه؟ فيعني تحرجوا واستحيوا، في رواية أنهم استحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فكيف نلقنه؟ استحيوا الشيخهم أن يقوله قل لا إله إلا الله، فقالوا نعمل إيه؟ فقالوا: تعالوا نذكر الحديث، نروي الحديث بالسند امامه كان احنا بنراجع الحديث، وهو يتذكر بطريقه ايه يعني غير مباشره. يقول ابن ورى: حضرت انا وابو حاتم عند وفاه ابي زرعه فقلنا كيف نلقن مثل ابي زرعه، فقلت حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وقال ابو حاتم حدثنا بندار في اخرين قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد، ففتح عينه وقال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا عبد الحميد قال حدثنا صالح بن ابي عريب عن كثير بن مره عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرج روحه معه. لما وصل لكلمة لا إله إلا الله لم يتم الحديث فخرجت روحه حتى كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وكان العالم النحوي محمد بن محمد بكثير الحضرمي جالسا في مجلس الدرس يقرأ عليه القارئ في الجامع الصغير للسيوطي، فلما بلغ حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله نطق بها ومات لتوه. وقال رجاء بن حيوى: دخلت على سليمان الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك الذي ختم أيامه بتولية عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين، دخلت على سليمان فإذا هو يموت، فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة فيقول حين يفيق: لم يأن بعد. ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة، فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فحرفته فمات. وقال الخليفة أبو جعفر المنصور عند موته: اللهم إن كنت تعلم أني قد ارتكبت الأمور العظام جرأة مني عليك فإنك تعلم أني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك، شهادة أن لا إله إلا أنت منا منك لا منا عليك. وقال أبو علي المقدسي: لما حضرت آدم ابن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى. ولما حضرت الوفاة رئيس القضاء عز الدين أبا المفاخر محمد ابن عبد القادر الأنصري المعروف بابن الصائغ، جمع أهله وتوضأ وصلى بهم ثم قال: هللوا معي، فعلهم جميعا يقولون لا إله إلا الله، وبقي يهلل بهم إلى أن توفي مع قول لا إله إلا الله. وقال شهاب الدين ابن مري: لما احتضر قاضي طرابلس أحمد ابن أبي بكر الإسكندري اجتمعنا حوله، فأظهر فرحا واستبشارا وكرر كلمتي الشهادة وقال: ساعدوني وآنسوني، فإن للنفس انزعاجا عند الفراق، وإذا رأيتموني مت مسلما فاشكروا ربكم على الهداية لهذا الدين العظيم، ثم كرر الشهادة نحو 30 مرة ومات. أما ملك حماه ومؤرخها وعالمها أبو الفداء إسماعيل بن علي فقد أعد قبره بنفسه منذ سنة 27 و700، ودام مرضه 12 يوما قبل أن يموت، ففرق كثيرا من كتبه ووقف بعضها، وفي ليلة الخميس التي توفي في سحرها قال لغلامه الملازم خدمته: هلل واذكر الله. فما زال الغلام يذكر الله ويهلل وهو معه يهلل ويذكر الله تعالى حتى فارق رحمه الله. وعبد الله ابن علي ابن أبي المعالي البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة المكرمة وناب بالحسبة فيها مات سنة 88، صح عمن حضره وقت الاحتضار أنه سمعه وهو في النزع يقول: أما أعرفك يا شيطان أو أنت شيطان؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه رحمه الله تعالى. قال الإمام السخوي معلقا على هذا الموقف: ولعل ذلك ثمرة ذكره لله في الأسحار. لعل هذا التوفيق كان ببركة أنه كان يذكر الله في الأسحار. أما سلام ابن سليمان المزني أبو المنذر القارئ النحوي الكوفي فقد كان شديدا على القدرية، توفي سنة 71 و100. قال حماد بن زيد: دخلت على سلام أبي المنذر وهو في النزع فجعل يلقن فأبطأ عنه، يعني الناس كانت تلقنه وهو مش بينطق لا إله إلا الله، فغمني ذلك، خوف غمني ذلك، فأذن مؤذن على المنارة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يكون في السماء والأرض إلا ما شاء. ثم مات رحمه الله. الشيخ أحمد ابن عبد اللطيف التونسي كان عالما متفوقا بارعا محققا، نزل دمشق وبها مات سنة 26 و100 و1000، وعند احتضاره أشهد على نفسه لولده الأديب محمد وللشيخ عبد اللطيف العمري أنه تارك الدنيا مقبل على الآخرة، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به رسول الله حق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم ابتدأ في قراءة شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية، وسلم الروح إلى بارئها. قال الباطرقاني: وكنت مع أبي عبد الله في الليلة التي توفي فيها، ففي آخر نفسه قال واحد منا: لا إله إلا الله، يريد تلقينه، فأشار بيده إليه دفعتين ثلاثة. أسكت يقال لي مثل هذا، يعني هو أشار باللسان يعني أسكت، يعني تقول لي أنا مثل هذا، وهو يعني لأنه يعني شيخهم يعني. ففي آخر نفسه قال واحد منا: لا إله إلا الله، يريد تلقينه، فأشار إليه دفعتين ثلاثة، يعني أسكت يقال لي مثل هذا. وقال سهيل بن عمار: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أتاني في قبري ملكان فظان غليظان، فقال: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء، يعني أمسك لهما حذاء البيضاء، وقلت: ألمثلي يقال هذا وقد علمت الناس جوابكما 80 سنة؟ وعن العدل محب الدين قال: رأيت ابن الوجوهي بعد موته، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: نزل علي وأجلساني وسألاني، فقل: ألمثل ابن الوجوهي يقال ذلك؟ فأضجعاني ومضيا. والعلامة تاج الدين الفاكهاني لما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه يتشهد بين يديه ليذكره، ففتح عينيه وأنشد: وغدا يذكرني عهودا بالحمى، ومتى نسيت العهد حتى أذكرا؟ وغدا يذكرني عهودا بالحمى، ومتى نسيت العهد حتى أذكرا؟ ثم تشهد وقضى نحبه. وروى أبو طاهر السلفي في معجمه أنه كانت في دار بني الأبرقي عجوز رومية نصرانية تذهب كل أحد إلى البيعة إلى الكنيسة، وأبغض من إليها، يعني أكثر إنسان تكرهه من يعرض لها بالدخول في الإسلام، اللي يجيب لها سيرة الإيه؟ الإسلام ويدعوها الدخول في الإسلام. وأبغض من إليها الذي يعرض لها بالدخول في الإسلام، وكانت مجتهدة في النصرانية عدة سنين، فلما حضرتها الوفاة قالت لمواليها أحضروا لي الجيران، جيران المسلمين، أحضروا لي الجيران، فأحضروا نفرا منهم فأشهدتهم على إسلامها وتشهدت وماتت عقيب ذلك. يعني سبحان الله التوفيق لحسن الخاتمة بدون أي تسبب سابق، يعني محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فجاء النصارى ليدفنوها في مقابرهم، فشهد المسلمون بإسلامها فغسلت وكفنت وصلي عليها ودفنت في مقابر المسلمين ولم ترك عن الله قط ركعة واحدة. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال دخلت على بعض المجوس وهو يجود بنفسه عند الموت، وكان منزله بإزاء منزلي، وكان حسن الجوار، حسن السيرة، حسن الأخلاق، فرجوت أن الله يوفقه عند الموت ويميته على الإسلام، فقلت له ما تجد وكيف حالك؟ فقال لي قلب عليل ولا صحة لي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وقبر موحش ولا أنيس لي، وسفر بعيد ولا زاد لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ونار حامية ولا بدن لي، وجنة عالية ولا نصيب لي، ورب عادل ولا حجة لي. قال الحسن فرجوت الله أن يوفقه فأقبلت عليه، وقلت له لما لا تسلم حتى تسلم؟ قال يا شيخ إن المفتاح بيد الفتاح والقفل ها هنا، وأشار إلى صدره وغشي عليه. قال الحسن فقلت إلهي وسيدي ومولاي، إن كان سبق لهذا المجوسي عندك حسنة فعجل بها إليه قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل. فأفاق من غشيته وفتح عينيه، ثم قال ثم أقبل وقال يا شيخ إن الفتاح أرسل المفتاح، امدد يمناك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم خرجت روحه. وذكر أحد أبناء العلامة الإمام المجدد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى عن اللحظات الأخيرة التي عاشها أبوه، فقال عندما نقلناه إلى المستشفى في الطائف كان هناك ممرض نصراني بجوار والدي رحمه الله، وكنت أنا وإخواني نحيط به، فكان أكثر ما يحث وينصح ذلك الممرض النصراني باعتناق الإسلام، ودعاه بشدة على ألا يموت على النصرانية. هذا الحديث من والدي للممرض كان قبل ساعتين من وفاته رحمه الله. وحول الكلمات الأخيرة التي كان يرددها قبل وفاته قال ابنه أحمد سمعته يردد ما نصه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم تبسم لنا رحمه الله، ثم أغمضت عيناه قبل ساعة من وفاته رحمة الله عليه. عائشة أم من باكستان توفيت في مكة سنة 1214، ودفنت في مقبرة المعلاة بالقرب من قبر والدتها، وذلك بعد 6 أشهر من مرضها بالكلى. وطلب ابنها محمد إسحاق أن توصيهم، فقالت بصوت رفيع وقد ساءت حالتها أوصيكم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها والعمل بمقتضاها، فهي أكبر ملك وثروة في الدنيا والآخرة، أدوا حقها واقدروها حق قدرها ما دمتم أحياء، احيوا عليها وموتوا عليها، واختاروا الأولياء والأصدقاء الصالحين من المصلين فإنهم يساعدونكم على الحسنات. على الجهة الأخرى ونختم ونعتذر عن الإطالة لك حتى تكتمل يعني الصورة، الجهة الأخرى نذكر أحوال بعض من خذلهم الله والعياذ بالله عند الموت، فلم يوفقوا إلى أن يختموا كلامهم بلا إله إلا الله. السلطان عضد الدولة البويهي الذي تملك بفارس، ثم كثرت بلاده واتسعت ممالكه، كان بطلا شجاعا، أديبا نحويا، جبارا عسوفا. يقول الشعر بينها أبيات كفرية: وكان شيعيا جلدا، أقام شعار الرفض، كان حساب ممالكه في العام أزيد من 300 مليون درهم، وكان يتطلع إلى أن يصير 1 مليون درهم في اليوم. مات بعلة الصرع سنة 72 و300، ونقل أنه لما احتضر ما انطلق لسانه إلا بقول الله سبحانه وتعالى: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أما الشاعر الحميري إسماعيل ابن محمد، شاعر شيعي معروف، أفرط في النيل من بعض الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعصب لبني هاشم تعصبا شديدا، وأكثر شعره في مدحهم وذم غيرهم. ذكر صاحب الأغاني أن أبا داود إسماعيل ابن الساحر أن أبا داود وإسماعيل ابن الساحر حضراه عند وفاته بواسط سنة 73 و100، وقد أصابه كرب شديد، فجلس ثم قال: اللهم أهكذا جزائي في حب آل محمد؟ هذا حب مزعوم. الشيعة يعني هم يزعمون أنهم أحباب أهل البيت وهم أعداء أهل البيت تماما، كما ونحن أولياء أهل البيت وشيعتهم على الحقيقة، كالنصارى في شأن عيسى نحن أولياء المسيح عليه السلام، ونحن الذين نتبع المسيح على الإسلام. أما هم فهل المسيح يعني يشفع لهم وقد اتخذوه إلها من دون الله؟ إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فيفضل طول عمره يضل نفسه ويهلك نفسه ويزعم أنه محب لآل البيت، وهو على هذه العقيدة العقائد الفاسدة التي ليست من الإسلام في شيء. ثم إذا جاء وقت مغادرة الدنيا وكشف الغطاء واكتشف أنه كان على الباطل، فجلس وقال: اللهم هكذا جزائي في حب آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ريحانة: كان السيد لما حضرته الوفاة جاءنا وليه، كان هم جيرانه بقى من أهل السنة، فوليه ذهب ليه لأهل السنة عند وفاته، فقال: هذا وإن كان مخلطا فهو من أهل التوحيد، وهو جاركم، فادخلوا عليه فلقنوه الشهادة. قال: فدخلنا إليه وهو يجود بنفسه، فقلنا له: قل لا إله إلا الله. قال: فاسود وجهه وفتح عينيه، ثم قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فخرجنا ومات من ساعته. لأن البدع المضلة أحد أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. طبعا وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ما هو الذي يشتهونه؟ التوبة، التوبة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، في هذه اللحظة ما يشتهي الإنسان؟ توبة، لكن عند الغرغرة لا تقبل. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قال عبد العزيز ابن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال، والعياذ بالله رد على الناس يقولون قل لا إله إلا الله، والعياذ بالله، قال: هو كافر بما تقول، ومتى على ذلك؟ قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. فيعني عدم قول لا إله إلا الله ليس معناها أنها سوء خاتمة، ممكن الإنسان دخل في إغماء ولم يعد إلى وعيه، ما نقولش دي سوء خاتمة، هي وجودها علامة على حسن الخاتمة، لكن عدم وجودها لا دلالة له على سوء الخاتمة والعياذ بالله. لكن أحيانا السياق الكلام يدل على أنها علامة أو أمارة على سوء الخاتمة والعياذ بالله. مثلا قيل لبعض المحتضرين: قل لا إله إلا الله، فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر نفس الشيء فقال وما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما يقول وقضى والعياذ بالله. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها والعياذ بالله. كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها. ولقن رجل من الصالحين شخصا يحتضر شهادة أن لا إله إلا الله قال فكان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم وكأنه يقول لا لن أقولها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمامي من جابي. وهذا الشعر له قصة. قال هذا ثم قضى. وقال محمد ابن داود ابن الجراح في أخبار مطيع ابن إياس الكناني إنه كان يرمى بالزندقة. وروي أنه لما حضرته الوفاة أحاط به أهل بيته فأقبلوا يقولون له قل يا مطيع قل لا إله إلا الله فلا يقول حتى إذا صارت نفسه في ثغرته كر يتنفس ثم أهوى إلى الكلام فقال له قل لا إله إلا الله فتكلم كلاما ضعيفا فتسمعوا له فإذا هو يقول لهف نفسي على الزمان وفي أي زمان دهتني الأزمان حين جاء الربيع واستقبل الصيف وطاب الطلاء والريحان. ومر أبو علي الروذباري ببادية فرأى حدثا شابا يجود بروحه فقال له قل لا إله إلا الله فأنشأ يقول أيا من ليس لي منه وإن عذبني بد ويا من نال من قلبي منالا ما له حد. كلم في شعر في الحب والعشق والغرام. وقال عبد الحق وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية أصلح فيها كذا والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. وقال ابن القيم وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة هذه مشترى جيد هذه كذا حتى قضى. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول تنتنا تنتنا حتى قضى بيعزف. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شاه رخ غلبتك. الفاظ يظهر تستعمل في الشطرنج. شاه رخ غلبتك ثم قضى. يقول ابن القيم رحمه الله وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس حتى قضى. فهذه شذرة من مواقف الفريقين الفريق الذي وفق بأن ينطق بلا إله إلا الله آخر ما يتكلم والفريق الذي حيل بينه وبين أن يختم بهذه الكلمة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيمها وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن.